قلت لك ليا ما تفوت وتعرفي قدري شعن نسوي انا شعن نسوي انا انت اللي فيك لافوت يا خسرتي معايا وراكي ندمينا وراكي ندمينا قلت لك ليا ما تفوت يو تعرفي قدري شحال نسوي انا شحال نسوي انا انت اللي فيك لافوت لعبتي ببلاستيك وراكي ندمينا يو راكي ندمينا راكي ندمينا وهنا وينا وهنا وينا وهنا وينا مغبون عليك انتي سوف يعني كتير.